بالنسبة للركن شيخ، بالنسبة للركن وقت الوتر قل لم تصح في صلاة على النبي، يعني ذكر الصلاة لم يصح الرفع أو زيادة الحجاب في شؤون النساء، لكن فيما بعد تبين لنا أنه فعله بعض الأئمة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون نكير من أحد، وقلنا بشرعيته ولا نزال نقول بأنه لم يثبت في حديث القنوت، ففرق بين المنفي وبين المثبت. المنفي أن يكون ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث القنوت الذي علمه الرسول لحسن بن علي بن أبي طالب، وبين أن يكون ثبت ذلك عن بعض الأئمة الذين كانوا يأمون الناس في صلاة القيام في رمضان في زمن عمر رضي الله عنه. فقلنا بجواز ذلك. بس يعني أنه مثلا إنسان مثلا يقول اللهم لا يسألك، اللهم لا يسألك، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. اللهم يسألك خير ما سألت أكمل عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقارئ في الكنوز ودعا عليه السير جاز لهم هذا ما بيعرف دعاء الكنوز، يعني دعاء الكنوز فقط هو اللهم اهدني فيمن هديت، هذا قنوت الوتر. ايه فالنسب رمضان يعني يكثرون من الأدعية. ايه هذا ليس له أصل إلا إذا كان هناك نازلة للمسلمين من هجم الكفار أو نحو ذلك، أما كشيء رتيب مثل دعاء الخلود اللهم اهدني فيما هديت فلا يشرع سواه. يعني أنا مثلا في البيت لا مثلا لا أرفع يدي بعد الركوع بعد سماع الله من الحمد، يعني مثلا وأقول اللهم أن أسألك خير ما سألت من محمد صلى الله عليه وسلم، أو مثلا أقول اللهم صل على محمد في نهاية مثلا من الكنوز، أو أدعي مثلا أدعي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي أو مثلا. لا يشرع في القنوت في الوتر إلا دعاء القنوت الذي علمه الرسول للحسن، في هذا الدعاء يشرع صلاة الرسول عليه السلام اتباعا لبعض السلف. أما الزيادة على هذا الدعاء من باب الاستزادة من الدعاء هذا لا يشرع، أما إذا كان هناك عدو هاجم بلاد المسلمين فيجوز الدعاء بما يناسب المقام، أما الدعاء المطلق فلا نزيد على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا مثلا بدعة وكذا، طبعا كل ما كان زيادة على تعليم الرسول وليس هناك أمر عارض يجيز لنا الدعاء كما قلنا بالنسبة للدعاء النازلة وهو زيادة، وزيادة في العبادة بدعه. يعني كما تعلم يعني مثلا في رمضان كل المساجد هنا هذا كيف ما أعلم مسجد الحرام أشاع هذه البدعة في كل البلاد، أنا أعلم هذا لا يجوز زيادة إلا لأمر عارض. في ناس يعني مدة الدعاء تقريبا تصل إلى أكثر من نصف ساعة. ممكن ساعة الدعاء فقط. أيوه في هذا في شك وريد من أنه بدعة، لا شك في ذلك، والناس أتبع لما اعتادوا يجب الرجوع إلى السنة. يعني يا شيخ كيف الصفة بعد اللهم اهدني فيمن هديت، يعني نريد الصفة كاملة حتى الواحد يعني. وصلى الله بعد الدعاء في المثل المعروف وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.